ومن أجلها أرسلت الرسل، ومن أجلها أنزلت الكتب، ومن أجلها كانت الدنيا وستكون الآخرة إن شاء الله، ومن أجلها نصبت الموازين ووضع الصراط وانقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، من أجل كلمة لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله الذي خلق ورزق وملك ويملك سبحانه وتعالى، وله الملك في الدنيا وفي الآخرة، وله الحكم وإليه ترجع. فبدأ سبحانه وتعالى بالكلام عن خلقه للسماوات وللأرض على العموم، فقال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، ثم تحدث عن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم ذكر الأنعام التي خلقها والنعم فيها والمنن على البشر من خلقها ومن استعمالها في الطعام والشراب، بل حتى في الرؤية الجمالية، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحدث عن منة الله على البشر في استخدام الأنعام في حمل الأثقال وفي الأسفار البعيدة التي ما كان للإنسان أن يصل إلى بلدة من البلاد البعيدة بغير هذه الأنعام وبغير هذه الحيوانات التي سخرها رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ذلك من آثار رحمته سبحانه وتعالى، إن ربكم لرؤوف رحيم. ثم بعد ذلك تحدث عن الماء النازل من السماء الذي يشرب منه الناس، وتنبت منه الأشجار، وتنبت منه الحدائق الغناء، وينبت منه المحاصيل التي يعيش عليها الإنسان ويحيا عليها الحيوان الذي يستعمله الإنسان ويأكله الإنسان كبروتين غذائي. ثم تحدث سبحانه وتعالى عن تسخير الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، كل هذه الآيات الموجودة التي تدلل على كمال ربنا سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته. ثم بعد ذلك حديث جديد عن أمور أخرى في الآيات التي تبدأ من الآية 13 من السورة الكريمة، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. وما ذرأ لكم، ما يعني بمعنى الذي، هي موصولة، وما هذه ليست نافية وإنما هي موصولة، والجملة الفعلية بعدها صلة الموصول. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، وما هذه أصح أقوال أهل العلم فيها أنها منصوبة لأنها معطوفة على ما قاله سابقا على كلمة الليل والنهار وسخر لكم، فإذا العامل فيها هو الفعل سخر، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، ثم سخر لكم ماذا؟ وما ذرأ في الأرض، وما ذرأ لكم، يبقى سخر لكم ما ذرأ لكم. إذن هذا هو الذي يفهم من ارتباط أركان الجملة بعضها ببعض. وما ذرأ لكم معطوف على الليل، سخر لكم الليل وما عطف عليه، وسخر لكم كذلك ما ذرأ لكم، سخر لكم ما ذرأ لكم في الأرض. لكن لو قلنا إنها ما مبتدأ، إذن وما ذرأ لكم في الأرض سيكون مختلف ولن تكون إلا كذلك، ولكن مختلفا جاءت منصوبة فهي حال، في حال كونها مختلفا ألوانها. إذن هذا النصب هو الذي جعلنا نبين أن ما معطوف على الليل الذي سخره. إذن الفعل الذي عمل فيها هو فعل سخر، سخر الليل وسخر ما زرأ لكم في الأرض في حال كونه مختلفا ألوانه. انظروا إلى العلماء، ولذلك لابد وأن تفهموا معاني الكلام. يأتي بعض الدجاجلة فأقول لك اترك تراث الأولين وأنا أفسر القرآن الكريم، وأنا أتعجب حينما يأتي بعض هؤلاء لمناظرة مثل هذا المخلوق. فمثل هذا مخلوق، بالطبع مخلوق، الله عز إن كل شيء خلقناه بقدر، فرب العالمين خلقه كما خلق كل شيء. فإذا مثل هذا المخلوق المفروض حينما يناظر إن كان أهلا لشيء من هذا من هذه الأمور يقال له أنت قلت بترك التراث وحرق كتب التراث وستفسر القرآن الكريم، تعال هذه آية خذها وقم بإعرابها، فإن أعربتها وفهمتها يحق لك أن تتكلم في دين الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم قبل أن نتكلم في هذه القضية أنه خلو تماما من كل العلوم التي تؤهله لفهم الكلام العربي، فما بالكم بكتاب الله تبارك وتعالى. ولكن الذين يدخلون معه في جدال البخاري وعكرمة وابن عباس، ما لهذا ولعكرمة وللبخاري ولعلم الحديث؟ وأنت رجل مفكر تفكر ماذا؟ إن كانوا قد عرفوا الإنسان بأنه حيوان ناطق بمعنى أنه ينطق فقط ويتكلم بدون تفكير فربما، أما حينما يتكلمون عن الحيوان الناطق بمعنى المفكر فإن للتفكير أدواته، فإن للتفكير أدواته. فإن عرى الإنسان عن أدوات التفكير العقلية فهذا تلقيه دبر أذنيك أو تجعل كلامه دبر الأذنين وتجعله هو خلف ظهرك ولا تبالي به ولا تنظر إليه ولا تعيره أي اهتمام. وإنما للأسف أحيانا نضخم وأحيانا نجعل النكرات معارف ونجعل الصعاليق والأقزام عمالقة. هناك إعلام في هذا الزمان يصنع من الصعاليق ومن الأقزام، بل أحيانا تكون كلمة الصعلوك وكلمة القزم أحيانا تصبح هذه الكلمة فيها شيء مما من التمجيد والتعظيم، لأنه يكون أحيانا أتفه مما يقال فيه صعلوك وأتفه مما يقال فيه قزم. ولكن للأسف هذه أمور تحدث في زماننا من عجائب هذا الزمان، لأننا نعيش في زمان عجيب اختلط فيه كما يقال الحابل بالنابل، وأصبح الكل يتكلم في دين الله تبارك وتعالى، فأصبح الكل يتكلم في القرآن ليس كلاما وفقط وإنما احتقارا للأئمة وللعلماء. فأن تحتقر النملة، تحتقر إنسانا عاقلا مفكرا، فهذا دليل على أنها نملة، ولذلك لا ننظر إلى النملة أصلا ولا نفكر فيها. المهم أن ربنا سبحانه وتعالى يقول هنا وما ذرأ لكم في الأرض، ما ذرأ لكم في الأرض معطوف على الليل، فإذا هو معمول للفعل سخر لكم، ما ذرأ لكم. وما ذرأ، كلمة ذرأ بمعنى خلق وبمعنى بث ونشر، فالأمر المخلوق المبثوث المنتشر يقال عنه ذرء، فيقال ذرء بمعنى خلق. ومنها الذرية، لأن ذرية آدم انتشرت لما خلقت، انتشرت في الكون أو في أرض الله تبارك وتعالى. فالمخلوق المبثوث المنتشر يقال عنه ذرء، ومنه الذرية، ومنه اشتقت كلمة الذرية. ولذلك لجأ البعض إلى فهم هذه الكلمة بمنظور آخر، فقالوا الذرء بمعنى الخلق عن طريق التناسل والتكاثر. وهل هو كذلك؟ الصواب لا، بل المقصود أنه يبث وينتشر، والتناسل والتكاثر يكون مآل إلى الانتشار، فيصبح المتكاثر والمتناسل يصبح متناثرا ويصبح منتشرا ويصبح مفسوسا، وهذا هو القصد من كلمة الزرع. وما زرأ لكم في الأرض، هذا عموم سيدخل في خلق الإنسان وسيدخل في خلق الحيوانات التي ذكرها من الأنعام، والحيوانات التي ليست من الأنعام كالخيل والبغال والحمير، وما لم يذكر من الوحوش التي تؤكل كالحمار الوحشي وغيره، ما هذه أمور ليست من الحيوانات التي يستخدمها الناس وإنما هي تؤكل، فالمنة موجودة فيها. وكذلك الطيور الجارحة التي تستخدم في الصيد، فكل ما يستعمله الإنسان من الحيوانات ويستخدمه طعاما أو أداة من الأدوات لكي يصطاد بها أو ما شاكل ذلك، يدخل فيما قاله وما زرأ لكم في الأرض، لأننا سنخرج الحيوانات التي لم تسخر لنا، نحن نتحدث عن المسخر لنا، فالمسخر لنا هي المواشي، الأنعام، بهيمة الأنعام، المسخر لنا الخيل والبغال والحمير، المسخر لنا الصقر والعقاب وما شاكل ذلك من هذه الطيور الجوارح، الكلاب، كلاب الصيد، كلاب الحراسة، كل ذلك مسخر لنا. فما كذلك الحيوانات الوحشية التي تؤكل كحمار الوحش وغيره، إذن كل ذلك يدخل في قوله تعالى وما زرأ لكم، ويدخل في النبات لأنه ينتشر ويصبح مبسوسا، ويدخل في المعادن الموجودة في أرض الله تبارك وتعالى، لأن الآية أعم من كونها تتحدث عن البشرية أو تتحدث عن الحيوانات أو تتحدث عن النباتات. ولذلك لجأ بعض أهل العلم كابن كثير وغيره إلى أخذ هذه اللفظة على عمومها، وما زرأ لكم في الأرض مختلفا في حال كونه مختلفا ألوانه. كلمة الألوان معلومة لدى عامة الناس، الألوان، والألوان معلوم، الأبيض، الأسود، الأحمر، ولكن هذه الألوان تتداخل، ومن كل لونين بدرجات متفاوتة تنتج ألوان لا حصر لها. فالألوان البينية التي تنتج من الجمع بين لونين أو أكثر هي غير داخلة تحت الحصر بدرجاتها المتفاوتة. مختلفا ألوانه، الألوان مختلفة، وهذا من التعجيب لبيان قدرته سبحانه، كما قال وفي الأرض قطع متجاورات، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد، الأرض واحدة في قطع متجاورة يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لماذا؟ لأن هذه الأمور تسقى بماء واحد في مكان واحد، والألوان مختلفة، الثمار مختلفة، المنتج النهائي يختلف. إذن هنا القدرة، الإرادة، والإرادة إرادة رب العالمين سبحانه وتعالى، أراد شيئا، مشيئته الكونية، حكمته سبحانه وتعالى، صفات ربنا سبحانه وتعالى. إذن قضية الألوان مقصودة هنا، هذا التنويع العجيب. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، مختلفا الثمرات ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، إنما يخشى الله من عباده العلماء، بأسلوب القصر والحصر وتقديم المفعول على الفعل، إنما يخشى الله، هو المخشي سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإذا هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ليس من الثمرات وحدها يكون تعدد الألوان، والألوان تأتي على سبيل الاتساع في لغة العرب، كلمة الألوان على سبيل الاتساع في لغة العرب تأتي بمعنى ماذا؟ تعدد الأصناف. فحينما أقول والناس ألوان لا أقصد الأبيض والأسود، وإنما أقصد ماذا؟ أنواع الناس، الأنواع، الأصناف. فنقول ألوانا ونحن نقصد الأصناف ونقصد الأنواع. هذا من باب ماذا؟ من باب التوسع في لغة العرب، اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن الكريم. فيقول ومن الجبال جدد بيض، الطرق، الطرائق الموجودة في الجبال جدد بيض، بيض أبيض شاهق، جبال طرق فيها وتلال فيها ومرتفعات وهضاب، بيض بياض شديد، انظر إلى الحائط أبيض، وهناك أبيض من هذا، هناك أبيض من هذا، هذه جبال، هذه جبال، هناك أبيض منها كذلك. وانظروا إلى الأرضيات المجهولة في حرم الله حول الكعبة، بياض شاهق أبيض مثل قطع السكر، وهناك فيها شيء من الصدف، صدف صدف، حينما تنظر إليها أبيض شديد، أبيض شاهق، جدد بيض وحمر، ودرجات الأحمر متفاوتة، درجات الجبال الحمر متفاوتة، جدد بيض وحمر مختلف ألوانه. وأحيانا يحدث التناغم بين البياض وبين الاحمرار، يكون هناك شيء من اللي كما يقال تجزيعة بين الحمار وبين البياض، ألوان شتى مثل السمك. الأسماك في البحار لها ألوانها، والجبال لها ألوان عديدة، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب السود، يقال أسود غربيب، هناك أسود داكن وهناك أسود فيه نفس أسلوب الصدف الموجود في البياض، ويكون في جبال إفريقيا وجبال البرازيل وجبال أمريكا الجنوبية وما شاكل ذلك، غرابيب سود، كل ذلك في الجبال، جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. دعك بقى من بقية الألوان من الأخضر وما شاكل ذلك ومن نفس لون السماء الأزرق، ألوان عديدة في هذا الأمر، تنظر إليها فترى قدرة الله ورحمة، جمال كما قال ولكم فيها جمال. هذه الجبال التي سيقول الآن في الآيات القادمة إنه جعلها سبحانه وتعالى للأرض رواسي، ومع ذلك كان من الممكن أن تكون رواسي سوداء، رواسي من لون قاتم، ولكنها متنوعة الألوان. فيقول سبحانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. من الذي يفهم؟ من الذي يعي؟ من الذي يفكر؟ من الذي ينظر إلى إرادة الله وقدرة الله وحكمة الله وجمال آيات وآلاء الله سبحانه وتعالى؟ إن الله جميل يحب الجمال. من الذي يرى؟ إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أعظم الناس خشية لله من؟ أهل العلم بأسماء الله وبصفات الله وبأفعال الله. فهنا يقول سبحانه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، الحديد، منجنيز، جميع المعادن، الذهب، الفضة، العروق الموجودة في الجبال وفي التربة، كل ذلك تشمله وتحويه وأكثر مما يقع تحت الحصر في قوله تعالى وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وانظر إلى تمام التدرج. في الآية الأولى قال سبحانه وتعالى ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب اللي هو الماء ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. تتفكر، وكل الناس يملكون التفكر، الآيات تدعوك إلى أن تفكر، والتفكير ضرورة والتفكير فريضة. الله قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. يتفكر في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. بعد أن تتفكر تكون النتيجة. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا النتيجة، ما خلقت هذا باطلا سبحان. الحكمة تظهر أمام الجلية، فحينما تتضح الحكم حينئذ تقول ماذا؟ تقول سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تسبح ربك وتنزهه عن المماثلة لخلقي، وعن أن يماثله خلقه، وعن أن يكون له شريك، وعن الصاحبة والولد. يسبح رب العالمين، وهذا تنزيه. ثم بعد ذلك تثني عليه بما أثنى به على نفسه، وما أثنى عليه به رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء هم أولو الألباب. ولذلك جاءت الآية الثانية بعد التفكر في قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ثم قال إن في ذلك لآيات. تعدد الآيات في ملكوت السماوات والأرض وجعلها آيات متعددة لقوم يعقلون مع التفكر، والتفكر مبني على العقل. فإذا تشبعت بالتفكر وأنت من أولي الألباب يورثك ذلك التذكر. ولذلك انظر إلى الترتيب المنطقي. ولذلك أنت تتفكر، والتفكر لابد وأن يقوم على العقل. فإذا تفكرت وتدبرت وعقلت أدى بك ذلك إلى ماذا؟ إلى التذكر، والتذكر والاتعاظ والاعتبار. ولذلك يزداد الإيمان في القلب، يزداد إيمان أولي الألباب كلما تفكروا بتعقل وبلب حاضر. ماذا تكون النتيجة؟ يورث كذلك التذكر، وهذا هو المطلوب. فالتذكر هو، وزي قال تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الذي يتذكر هو من؟ إنما يتذكر أولو الألباب. التذكر لمن؟ ليس لعامة الناس. التذكر إنما يتذكر بأسلوب القصر والحصر، إنما أداة قصر وحصر. إنما يتذكر أولو الألباب. تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى. ومن يخشى هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بحق الذين علموا، والعلم عن طريق التفكر والتدبر والتعقل. فهذا يورثك خشية، وأهل الخشية هم أهل التذكر. وهكذا تجد المعاني تتلاءم، والمعاني تتواءم، والمعاني يفضي بعضها إلى بعض حتى تصل إلى أن تكون عبدا للرحمن سبحانه وتعالى. فهنا يقول وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ولذلك أنت إذا أردت أن تتعرف تعرف ربك بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا من كتابه، من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، من صفحة الكون المنظور، من صفحة الكون المنظور، لأن الكون خلقه والقرآن كلامه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك القرآن لا يتصادم مع الحقائق العلمية. كيف يتصادم؟ إنه ليس نتاج العقل البشري، ليس مخترعا إنسانيا، وإنما هو كلام الذي خلق ورزق وسوى. فإذا هذا القرآن كلامه. ولذلك قلنا في بداية السورة الله تبارك وتعالى يعرف خلقه بنفسه وبأسمائه الحسنى، كأنه يقول هذا كلامي وهذا خلقي. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. تبارك. وفي الناحية الأخرى بنفس المعنى، هنا تبارك ويتحدث عن ماذا؟ عن الكون المنظور. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر تبارك الذي نزل الفرقان في القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الربط بين الأمرين. ولذلك يقول سبحانه: فلا أقسم بما تبصرون، الكون المنظور، وما لا تبصرون، الأمر الغيبي غير المنظور. فلا أقسم بما تبصرون، الكون المشاهد، وما لا تبصرون، ما لا يدركه لا عقلكم ولا حواسكم. يقسم بهذا على ماذا؟ إنه لقول رسول كريم. علاقة بين الكون وبين القرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قسم بأمر هائل عظيم، مواقع النجوم، علم هائل. يقسم على ماذا؟ فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. فلا أقسم في سورة التكوير كذلك، يقسم بماذا؟ فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة. ده مين ده بقى؟ جبريل عند ذي العرش مكين مطاع، ثم في الملأ الأعلى، ثم هناك أمين، وما صاحبكم بمجنون. إذا لابد لكي يرتفع الإيمان وتتعرف على أسماء الله وصفات الله من مصدرين: القرآن مصدر كلامه وأمره، والمصدر الآخر خلقه سبحانه. ولذلك قال: ألا لله، ألا له الإيه؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فجمعهما التبارك، التبارك جمع الأمرين، الأمر والخلق، تبارك الله رب العالمين. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. يذكرون يعني يتذكرون، ولكنها أدغمت في عملية صرفية فأصبحت يتذكرون، أصبحت ماذا؟ يذكرون. فقال: إن في ذلك لآية لقوم يذكر. وهو الذي، هو الذي فعل ما سبق وذكره لكم، هو العظيم سبحانه. وهو الذي سخر البحر، زلل البحر. وتسخير البحر هذا أمر يحتاج إلى نظر وإلى روية، لأنه عالم عجيب وعالم غريب، عالم البحار. يعني نحن حينما نتكلم عن علم الفلك نتكلم عن علوم جمة وعلوم هائلة لا تقع تحت الحصر، ثم حينما نتحدث عن عالم البحار. وانظر، هو الذي سخر البحر. البحر أم البحار؟ اللغة العربية تساعد أن نقصد جنس البحر. ثم إذا نظرنا إلى الأمر سنجد أن جميع البحار بحرا واحدا، تشكل بحرا واحدا. كل البحار متشابكة، المحيط الهادي مع المحيط الأطلسي مع المحيط الهندي مع الخلجان مع البحر الأبيض المتوسط مع البحر الأحمر مع بحر جميع البحار، هناك اتصال بينها وبين بعضها البعض، ولذلك تشكل جميعها ميزانا واحدا، مستوى واحد، ميزان واحد، مستوى واحد في الماء. لأن الماء حسب نظرية الأواني المستطرقة يكون منسوب واحد. كل البحار، لا يوجد بحر أعلى من بحر، لأن المياه كلها ستصبح على منسوب، كما يقال منسوب وفي علم الهندسة منسوب واحد. فهنا يتحدث عن البحار كبحر واحد، جعلها بحرا واحد. وهو الذي سخر البحر، البحر أي بحر؟ البحار جميعا. ولذلك اللغة تساعد على هذا، ان اسم البحر المقصود به هنا الايه؟ الجنس، كما قال: ان الانسان لفي خسر، والمقصود جنس الانسان. فهنا المقصود عموم البحار، وهو الذي سخر البحر. لماذا؟ لتأكلوا منه لحما طريا، واحد، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، اثنين، ثم ترى الفلك مواخر فيه، ثلاثة، ثم ولتبتغوا من فضله، أربعة، تكون النتيجة المطلوب منكم ولعلكم تشكرون. سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. البحر مليء بحيوانات البحر، والله عز وجل يقول أحل لكم صيد البحر بالنص كده في القرآن في سورة المائدة، وهذا أمر كنا قد أطلنا فيه وتحدثنا عن هذه المطعومات قديما وحكمها الشرعي في تفسير آيات الأحكام، لأننا لما نتعرض لآية فيها حكم من الأحكام نتعرض له في تفسيرنا لسورة المائدة قديما. قال هو الله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، الذي يلقيه البحر ميتا يؤكل. أحل لكم صيد البحر، الصيد الذي تصطادونه حيا، وطعامه هو ما يلقيه البحر ميتا يؤكل. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم، في حال كونه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. إذا رب العالمين أباح لنا المأكولات البحرية، كما يقال المأكولات البحرية، أباحها لنا سبحانه وتعالى كلها، كل ما يخرج من البحر إلا ما ثبت، إلا ما ثبت طبيا أنه ضار، وإلا فالأصل في طعام البحر وصيد البحر الحل. فيقول هنا سخر لكم البحر، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. والغذاء الموجود في البحر شيء هائل، لأنه كما تعلمون أربعة أخماس كرة الأرض عبارة عن مياه، مسطحات مائية هائلة مليئة بالخيرات. وانظر إلى قوله لتأكلوا منه لحما طريا، لحم طري لأنه يختلف عن لحوم الحيوانات الأنعام، لحم الحيوان سواء كان شياه أو كان جمالا أو كان بقرا تجد اللحم متقارب في شيء من الصلابة، يعني صلب بالنسبة للحوم الأسماك، وذلك تجد لحم السمك هش، ولذلك يقول هنا عنه ماذا؟ لحما طريا مختلفا عن لحوم المواشي، لحما طريا. فإذا حتى يقول بعض العلماء في التفسير إنه هنا يبين لك أن لحم يعني يبين لك كيف تتعامل مع لحوم الأسماك، كيف تتعامل مع لحم السمك. إذا فسد لحم السمك فإنه يتغير عن هذه الحالة التي يقال عنها لحما طريا. ولكن بعض العلماء لهم وجهة نظر هنا، يعني قول الله تبارك وتعالى لحما طريا، طب إذا خرج من البحر لحم غير طري ليس بهذه المثابة ما حكمه؟ قالوا مفهوم المخالفة هنا غير معتبر، لأن مفهوم المخالفة هنا يقول وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، إذا معنى ذلك لو قدد اللحم وجفف لا يؤكل؟ قال لك لا، لأن أفضل ما يكون لحم السمك او اللحوم البحرية حينما يكون لحما طريا، اما اذا قدت وجفف فهو جائز ليس بمحرم. قد يقول قائل ولكنه نص على الحل هنا بقوله لحما طريا، يقولون لا، مفهوم المخالفة له احيانا موانع، من ضمن موانع اعتبار مفهوم المخالفة أن يكون القيد قد سيق مساق الامتنان. لو ساق المتكلم، والمتكلم هنا رب العالمين، لو ساق النص مساق الامتنان يمن عليكم، فإنه حينما يمن يأتي بماذا؟ بأفضل الصفات، فلا تكون قيدا، بحيث لو خلي أو حدث إضافة أو حذف في هذا القيد حينئذ ننتقل إلى الحرمة. أبدا، يقولون مفهوم المخالفة من موانع اعتباره بالموانع اعتبار العمل بمفهوم المخالفة حينما يساق النص مساق ماذا؟ الامتنان. وهو هنا في مساق الامتنان يتكلم عن التسخير والتذليل، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، فإن لم يكن طريا يؤكل أيضا، ليس هناك دليل على التحريم، لأن هنا يذكر لك أفضل الصفات التي يكون عليها الطعام، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية. يعني من الممكن بلاد تقوم على الطعام البحري، وحينما يتحدثون عن بعض الأمور المعالجات الاقتصادية في مثل بلادنا يقولون مثلا مصر هذه كيف تعاني من فقر البروتين عند كثير من الفقراء، مع ان مصر تطل على شواطئ عديدة، البحر الأحمر والبحر الأبيض، وعندك بحيرات وعندك نهر النيل. فإذا لو استخدمت هذه المصادر الاستخدام الأمثل لم احتاج الناس إلى الغذاء البروتيني واستيراده وما شاكل ذلك، وسيكون أفضل من البروتين الحيواني الذي يخرج من المواشي، ثم هو أرخص لأنك تقوم بعلف بالعلف بالنسبة للمواشي وتربية المواشي وتشتريها وتبيعها، لكن بالنسبة للأسماك رزق يسوقه الله عز وجل إليك، رزق أنت لا تفعل شيئا على الإطلاق، لا تقوم بتربية السمك ولا بإطعام السمك ولا بأكل ولا بذبح السمك ولا بتتعب، كل اللي بتعمله بتأخذ من خير الله عز وجل، تأخذ من البحار وتجمع وتعطي الناس. فحينئذ لو استغلت هذه المصايد لاستخدام الأمثل لما كان هناك جائع في هذه البلاد، وسيكون بأرخص الأسعار لو استخدم واستثمر بالطريقة الصائبة. ولكن للأسف بعض المتخصصين في بلادنا تتحول أيديهم إلى أرجل حينما يكون الأمر يتعلق بتقديم الخير لبني قومهم وبني بلادهم، يسعى الواحد منهم إلى ربما تجفيف هذه المنابع حتى يستورده من الخارج وتضخم خزائنه وتضخم أو تضخم بطنه من أكل الأموال التي فيها سمسرة وما شاكل ذلك. وقلنا قبل ذلك ولا نزال نقول مشكلة بلادنا أننا نجد أن رجال الأعمال عندنا تحولوا إلى مجموعة من الإيه؟ من السماسرة. لكن يبقى رجل الأعمال يسعى إلى أن يقيم مصانع ويقيم أعمال حقيقية من أجل خدمة البلاد، يقول لك لا يا عم نقفل المصنع، ولو اشتريت مصنع ولا حاجة عرضته الدولة للبيع أنا أخده بيع أرضه أحسن ونعملها مساكن، وبعد كده يبقى عملي يقوم على مسألة الاستيراد من الصين، وكله صيني، الناس بتاكل صيني وتلبس صيني وتفعل كل شيء صيني ومش مشكلة. المهم يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية. انظر إلى الجمال، البحر، هذا البحر العجيب يرمي بالأصداف، يقول مرج البحرين مرج، وعند المرج ويحدث أمر مريج، اضطراب هائل، بحر حينما يلتقي البحر الأبيض البحر المالح مع البحر العذب اللي هو النهر، مرج البحرين يلتقيان مرج بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وانظر عند المرج بينهما، بس اسمع سبحان الله، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي المالح على العذب ولا العذب على المالح، فحينما لا يبغيان ولا يكون هناك بغي ولا ظلم ينتج ماذا؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أعرفتم لماذا تعاقبون بسلب النعم حينما يكون هناك بغي ويكون هناك ظلم؟ تمنع الأرض خيرها، تمنع السماء ماءها، يمنع كل مسخر لكم الخير الذي جعله الله مسخرا لكم، لأنكم لا تستحقون، بغى بعضكم على بعض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض البعض. رب العالمين رحيم بكم، الله رؤوف بعباده، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. لكن لو عاقبنا بما نفعل ما ترك على ظهرها من دابة. ولذلك انظر الى التعبير، مرج البحرين يلتقيان، وفي اول السورة قال ايه؟ والسماء رفع ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بعدها مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي البحر ده على ده ولا البحر ده على ده، مش كده ولا لا؟ ثم يقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. لكن لو حدث بغي لا في لؤلؤ ولا في مرجان. فانظر هنا يقول سبحانه وتعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية، استخراج، والاستخراج عمل صناعة، يقوم الصيادون المتخصصون بصيد اللؤلؤ، واللؤلؤ له مكانه أو أماكنه المعروفة كالخليج العربي وغيره. أما المرجان فيوجد في معظم البحار، المرجان سلاسل المرجانية، وفي البحر الأحمر عجائب في البحر الأحمر من الشعب المرجانية، يخرج من البحار اللؤلؤ والمرجان. فهنا يقول سبحانه وتستخرج منه حلية تلبسنا. سبحان رب العالمين، رب العالمين سبحانه هنا لا يتحدث في القرآن عن نعمه التي يمتن بها على عباده من ناحية الطعام والشراب فقط. كما ذكرت لكم ليست القضية قضية حبوب مليئة بالفيتامينات وتناول، لا، الجمال مراعى. انظر ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. البحار، هذه الامور المخيفة، البحر مخيف جدا ومع ذلك، ركوب البحر مخيف جدا ومع ذلك، وتستخرجون منه حلية تلبسونها. من الذي يلبس الحلية؟ هل الرجال ام النساء؟ هنا تحدث العلماء واطالوا الكلام، وممن اطال في ذلك من علمائنا المتأخرين إمامنا محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ذكر شيئا من ذلك أختصره لكم سريعا من كتاب أضواء البيان. يقول ظاهر الآية يدل على أنه يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان، لأن الله قال في معرض الامتنان العام على خلقه عاطفا على الأكل وتستخرجون منه حلية تلبسونها. وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معلوم، وتستخرجون لم يذكر ذلك بأسلوب النساء النسوة، وهذا الخطاب خطاب الذكور كما هو معلوم. ونظير ذلك في سورة فاطر ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. قال القرطبي، الشيخ الشنقيطي بينقل عن القرطبي، قال القرطبي امتن الله على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر فلا يحرم عليهم شيء منه، وإنما حرم الله على الرجال الذهب والحرير. ثم نقل الشيخ الشنقيطي عن صاحب الإنصاف من علماء الحنابلة قال وقال صاحب الإنصاف يجوز للرجل وللمرأة التحلي بالجوهر ونحوه، وهو الصحيح من المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ مثلا، ولا أعلم للتحريم مستندا إلا عموم الأحاديث الواردة بالزجر البالغ عن تشبه الرجال بالنساء والعكس كالعكس. قال البخاري باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال. ثم قال بسنده حدثنا محمد بن بشار إلى أن قال عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم قال ولا شك أن الرجل إذا لبس اللؤلؤ والمرجان فقد تشبه بالنساء. فعلق على كلام صاحب الإنصاف الشيخ الشنقيطي فقال فإن قيل يجب تقديم الآية على هذا الحديث، وما جرى مجرى من الأحاديث من وجهين. الأول أن الآية نص متواتر، والحديث المذكور خبر أحد، والمتواتر مقدم على الأحد. إن قيل، خذوا بالكم، إن قيل إن الآية نص متواتر والحديث وما جرى مجرى خبر أحد، والمتواتر مقدم على الأحد، هذا أولا. ثانيا أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء، والآن والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر، والخاص مقدم على العام. يعني لو قيل إنه يجب تقديم الآية، يعني معنى كده إنه يجوز إيه؟ إن الرجل يلبس اللؤلؤ والمرجان. الدليل إيه؟ قالوا إن نص الآية متواتر والآية تجيز ذلك، لأن الآية تقول وتستخرجون منه حلية تلبسونها، والكلام هنا لمن؟ للرجال. فيقول الآية ستكون نصا متواترا مقدما على الحديث الذي يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ده الدليل الأول. الدليل الثاني أن الحديث عام في كل أنواع التشبه بالنساء، الحديث عام والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر، وإذا تعارض عام وخاص يبنى العام على الخاص، فإذا بهذين الوجهين يجوز استعمال هذه الأمور من اللؤلؤ والمرجان للرجال. يقول إن قيل ذلك فبما نجيب؟ واضح يعني دي شبهتين، فبما نجيب؟ قال الإمام الشنقيطي فالجواب أننا لم نرى من تعرض لهذا، والذي يظهر والله أعلم أن الآية الكريمة وإن كانت أقوى سندا وأخص في محل النزاع طبقا للوجهين السابقين، فإن الحديث أقوى دلالة على محل النزاع منها. يبقى القضية مش قضية أني أعارض بين آية وحديث كما يأتي بعض المهوسين، وقل احنا نفهم القرآن وأصل الحديث متعارض مع الآية. يا عم متعارض ايه؟ التعارض ده عندك انت في عقلك، التعارض والإشكالية في عقلك. انا بذكر لكم هذا الامر حتى اضرب لكم مثالا حيا اهو. انا عندي حديث، هذا الحديث فهم منه منع استخدام اللؤلؤ والمرجان، والآية بتقول ايه؟ وتستخرج منه حلية تلبسون. لو خدت بالآية فقط ستقول الآية مقدمة، لأن الآية متواترة والآية ده نص القرآن، والحديث في احتمالات، من الممكن أن يكون الراوي قد غفل، قد أخطأ، قد أي شيء، مش كده ولا لا؟ بس إمتى نلجأ لهذا؟ لما يكون التعارض من جميع الوجوه بحيث لا أستطيع أن أقيم جمعا بين النصين. لكن هنا قالوا في الحالة الأولى الآية نص متواتر والحديث خبر أحد، والمتواتر مقدم على الأحاد، يبقى ننحي الحديث. الدليل الثاني ان الحديث عام في كل انواع التشبه بالنساء، والآية خاصة في إباحة الحلية المستخرجة من البحر، يبقى معنى ذلك ان الآية مقدمة على الحديث، ونلغي الحديث هنا في هذه الواقعة. فالشيخ الشنقيطي قال رحمة الله عليه والذي يظهر، انظر الى العلم، ولو ردوا الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين ايه، مش اي حد بيستنبط. الاستنباط ده عامل زي المتخصص الذي يخرج الماء من نبعه في الارض، يستنبط يستخرج الماء. وانت لما بيكون عندك بترول في الارض بتجيب البحيري هو اللي يخرج البترول؟ احنا مش عارفين، يعني هتجيب واحد متخصص في عالم البترول، اما يكون امر خاص بالبحار تجيب واحد متخصص في البحار مش بحيري برضه، ده بحار، يكون عالم بحار. لما تكون بتتكلم في اي علم من العلوم، عايز تتكلم في اي شيء من الاشياء بتجيب المتخصص. كذلك اذا تكلمت في دين الله في العلوم الشرعية، لا نقول ان العلم حكر على بعض الاشخاص ككهنوت، ليس عندنا هذا، ولكن لابد ان يتحدث المتخصص، المتخصص اللي معاه الالات، اللي معاه الادوات، العالم الذي حينما يتكلم ويناقش لا يقال له انا لابي حنيفة ان يمد رجليه. مش ابو حنيفة عمل كده؟ قاعد ولقى واحد دخل عليه سمت عالم ولابس بقى مظبط نفسه كده والغطرة، ابو حنيفة لم رجليه، ايه ده مش عارف انا الراجل ده اخباره ايه، وايام يوم ما كانش فيه قنوات فضائية يظهر عليها حد. فقعد ابو حنيفة رحمة الله عليه الامام العظيم قعد لم رجليه وكان بيتكلم في موضوع المواقيت وبيتكلم عن الشفق. فجاء على وقت العشاء وقال: ووقت العشاء يجب بغياب الشفق الاحمر. فالراجل اللي قال له: لو سمحت اتفضل. ايه غلطنا ولا ايه؟ في ايه بالظبط؟ قال له: طب ولو ما غابش الشفق الاحمر؟ قال له: يا اخي اتكلم من الصبح، يا اخي اتكلم من الصبح، انا لابي حنيفه ان يمد رجليه. يا عم ده انا رجلي مزنده وتعباني ومكسوفه مدها لحسن. بص الادب، لا اكون مديد رجلي في وش عالم ولا حاجه، اللي قاعدين تلامذته ولاده. فالرجل رجله بقى فيها روماتيزم ومش قادر وقاعد بيتكتف. قال له: انا لابي حنيفه ان يمد رجلي. يا اخي ولذلك كان بعض الحكماء قديما يقول ايه: تكلم حتى اعلم اي الناس انت. ما هو الانسان يظل محترما حتى يتكلم. يفضل الانسان قصادك قاعد شكله راجل كده قاعد هادي نظيف ظريف لطيف محترمه، واول ما يتكلم اما واما الكلام هو اللي يجيب له الكافيه، كلام هو اللي يجيب له. تعرف ساعتها انه ايه؟ انه مش عارف بص الشفق الاحمر. لما يقول له: طب لو ما غابش الشفق الاحمر، يعني ايه ما غابش الشفق الاحمر؟ الشمس هتقف مش يعني خلاص الليل مش هيجي. يعني واحد يقول لك: ايه طب ولو ما اشرقتش الشمس؟ ايه يا عم في ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فالامام الشنقيطي بيقول رحمه الله علينا، طبعا الامام الشنقيطي الامام الجليل، يقول: انا لم نرى من تعرض لهذا، والذي يظهر طبعا لم يرى هو من تعرض، لم نرى، لم يقل لم يتعرض احد. شوفوا الادب، لان عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس ايه؟ علما بالعدم. فقال: انا لم نرى، لانه قد يكون تكلم واكيد تكلم ولكن لم يصل للشنقيطي. فقال: انا لم نرى من تعرض لهذا، والذي يظهر والله اعلم ان الايه الكريمه وان كانت اقوى سندا واخص في محل النزاع، لانها بتتكلم عن قضيه الحلي، فان الحديث اقوى دلاله، مش اقوى من الايه، اقوى في الدلاله على المدلول عليه، اقوى في الدلاله من المدلول، واخد بالك، اقوى في الدلاله على المدلول عليه من الايه، فان الحديث اقوى دلاله على محل النزاع منها. وقوه الدلاله في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع اربح من قوه السند. قوه الدلاله في نص صالح، بشرط يكون النص ايه؟ صالح، يعني مقبول من باب الصحيح او الحسن، ادناه حصل لغيره. وقوه الدلاله في نص صالح للاحتجاج على محل النزاع ارجح من قوه السند، لان قوله سبحانه: وتستخرجون منه حليه تلبسونها، يحتمل معان، يحتمل معناه احتمالا قويا ان وجه الامتنان به ان نساءهم يتجملن لهم به. وخد بالك، شوف الآية بتقول: وتستخرج منه حلية تلبسونها. ما هي زوجتك لما بتتحلى بتتحلى لمين؟ احنا بنتكلم عن الزوجات المحترمات، مش اللي اللي بتلبس الزينة للشارع. المرأة حتى اللي بتلبسه للشارع أو للرجال برضه، لرجال الشارع. يعني المسألة برضه عامة، مش للنساء. مش معقولة تكون بتتزايل للنساء، هي تتزايل للرجال، إما لزوجها وإما لغير زوجها. وتستخرجون منه حلية تلبسونها، فاللي بتلبسها المرأة بتلبسها للرجل، فيبقى في الآخر راحت لمين؟ للرجل. فالقرآن هنا عمل إيه؟ تلبسونها، بتلبس لكم، يبقى أصبحت لك أنت. فقال هنا، وقوله تعالى: تستخرجوا منه حلية تلبسونها، يحتمل معناه احتمالا قويا أن وجه الامتنان به أن نساءهم يتجملن لهم به، فيكون تلذذهم وتمتعهم بذلك الجمال والزينة الناشئ عن تلك الحلية من نعم الله عليهم، وإسناد اللباس إليهم لنفعهم به، لأنه سيعود إليهم هم أصلا، وتلذذهم بلبس أزواجهم له. بخلاف الحديث فهو نص صريح غير محتمل في لعن من تشبه بالنساء، ولا شك أن المتحلي باللؤلؤ مثلا متشبه بهن، متشبه بهن، فالحديث يتناوله بلا شك. قلت وكلام الحافظ في فتح الباري يؤيد كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. ومن هنا عرفنا أن الراجحة أنه لا يجوز استخدام هذه الحلي للرجال، وإنما هي تستخدم لمن؟ للنساء. قال: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. يبقى هنا المقصود بالذي يلبس من؟ النساء. ولذلك قال بعض أهل العلم وللتغليب، لأن النساء لما كنا يلبسنه ثم هن يلبسنه للرجال، إذن جاء الامتنان على من؟ على المنتفع الأخير، وهو من؟ الرجل. واضح؟ كما أن المزارع يزرع وهذا الزرع يذهب إليكم أنتم، فتكون المنة عليكم أكثر من المنة على المزارع. فهنا قال: وتستخرج منه حلية تلبسونها. أنا قرأت لكم هذا الكلام من أجل أن أبين لكم كيف يتعامل أهل العلم بحق مع النصوص، لا كتعامل أهل الجهل مع النصوص من الكتاب والسنة المطهرة. والحمد لله ربنا خلصنا منه يا عامة الأوش. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك. وترى انظر بقى إلى الإعجاب هنا والإعجاز. وترى هنا كان من المنتظر أن يقول وهو الذي سخر، بيتكلم عن الغائب، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها والفلك تجري مواخر فيه مثلا، لكنه لم يقل هكذا، وإنما قال ماذا؟ وترى الفلك. لم يقل وتروا اللؤلؤ والمرجان، لم يقل تروا الأسماك التي تمثل اللحمة، لا، هنا وترى الفلك. فجعلك هنا دائما العرب كانوا حينما يتحدثون عن أمر عجيب يقولون أرأيت كذا، ولو ترى كما يقول ولو ترى إذ فزعوا، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا، ولو ترى يريد أن يعجبك ويأتي بالحالة أمامك مصورة لتراها، لأن الأمر أمر عجيب نظرا لأن الأمر كما ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أرأيت الذي يكذب بالدين يستخدم لفظ الترى بمشتقاتها بالاشتقاقات، ولو ترى أرأيته وهكذا. فهنا يقول وترى الفلك، أين التعجيب هنا؟ أمر خطير، دعك من اصطياد السمك وهو معجزة عجيبة واللؤلؤ والمرجان والأصداف، لكن قضية الفلك. ما هو الفلك؟ الفلك والسفينة. وكلمة الفلك تأتي مفردة وتأتي جمعا، يقصد بها الجمع ويقصد بها المفرد، كما قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذرية آدم حملوا في الفلك المشحون متى؟ مع نوح. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. يبقى كانت البدعة التي ابتدعت في عهد نوح الله البديء الله سبحانه وتعالى أبدعها وجعل نوح يصنعها ويبدعها لأول مرة، وصنعها على جؤجؤ الطير، صدر الطير، كما ذكرنا ذلك في تفسيرنا لسورة هود. وكانت أول سفينة، وكانت أول سفينة تبدع وتصنع. ولذلك قالوا آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون المملوء، لأنه قال احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل. وخلقنا لهم من مثله، من مثل الفلك ما يركبون. أصبح بعد ذلك الناس يقلدون سفينة نوح. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، ولا المشحونة؟ المشحون، فلأنه كان مفردا ذكره، المفرد مذكر. لكن لما يقول والفلك تجري في البحر بما ينفع الناس، هنا يتحدث عن كم؟ عن الفلك المجموع ولا المفرد؟ المجموع، الفلك التي تجري، تجري، لم يقل يجري، تجري. فإذا لو جمعت أنست ولو افردت ذكرت. واخدين بالكم ولا لا؟ كلمة الفلك تطلق على المفرد وعلى الجمع. ان جمعت انست، وان افردت ذكرت. واضح؟ وترى الفلك، الفلك السفينة، وترى الفلك، تراها. لماذا عدل عن السياق ليأتي هنا بقوله وترى؟ لأن مسألة السفن والفلك في البحر شيء عجيب جدا. أنت إذا أمسكت بحصى، البحر لا يستطيع أن يحمل هذه الحصى، تأخذها وتلقيها تقع في القاع. حصى، لو أخذت حصى وألقيتها تقع، لو أمسكت بهذا الكوب وألقيته في البحر يغرق. لكنك تجد سفينة ليست مركبا صغيرا معدية، لا، دي عبارات، حاملات طائرات وحاملات صواريخ، مدن تسير في البحر، مدينة كاملة. وانظر إلى قناة السويس، صانها رب العالمين وحفظها للمصريين رغم أنف الذين يريدون بهذه البلاد الشر. صار الله عز وجل القناة القديمة والقناة الجديدة إن شاء الله. نحن نعلم من هذا الكلام بيغيظ كثيرا من للأسف مصريين. فالمهم، بس الحمد لله فيش منهم حد معانا هنا، الحمد لله رب العالمين، ربنا خلصنا منهم. فالسفينة عملاقة، تنظر إلى الكونتينر الذي يحمل في داخله كميات هائلة من المواد. يعني تجد حين تنظر في الطريق الدائري تمر بك سيارة عملاقة تحمل كونتينر مثلا كبير كبير، هي تنوء بحمله، تجدها كعلب الكبريت، كأنها علب كبريت على السفينة العبارة الكبيرة جدا. وانظر إلى، طب كيف يحملها الماء؟ كيف يحمل الماء؟ وترى الفلك، الفلك دي كيف ولذلك قال سبحانه وتعالى: وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. الأعلام جمع علم، جبل، جبال تسير في المياه، والمياه حينما تغدر ويهيج البحر تصبح هذه السفن العملاقة الجبال كألعاب أطفال، لعب أطفال في منتصف المحيط الهادر الهأوى. والماء لا تستهين به، حينما قامت والعياذ بالله زلزال تسونامي، ما الذي أحدثه؟ أحدث إغراقا لمدن كاملة، وأطاح، يطيح بمدن ويطيح بحضارات، رحمة رب العالمين. وترى الفلك مواخر فيه، مواخر جمع ماخرة، الماخرة التي تمخر عباب البحر، تمخر الريح، تشق الماء شقا، بتشق الماء والماء ينفلق عن الجانبين وهي تسير. كيف صارت؟ بأي قانون صارت؟ هذه القوانين التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي أمر موسى أن يضرب البحر بالعصا فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين. فلما مر موسى ومن معه عاد الماء إلى ما كان قبل ذلك، مع أن الجبل الماء انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. وهكذا عمل معبر في النصف، ومر موسى ومن معه، ثم أغرق الله فرعون ومن معه وجيش فرعون. فإذا هذا الماء الهادر الهائج، الأمواج المتلاطمة، الذي لا يحمل حصى، أمسك بحصى ولا أي شيء كده وألقيه في الماء يختفي ينزل في الأعماق. فكيف حملت هذه السفينة؟ إنها قدرة رب العالمين وإرادة رب العالمين سبحانه. يتحدث العلماء عن نظريات، لكن في النهاية وترى الفلك مواخر في، مواخر يعني تمخر تمخر. قال بعضهم إن مواخر، وترى الفلك مواخر يعني موقرات تحت. تحمل ثقلا عظيما كما قال ابن عباس. وقال البعض ان كلمة مخرة يمخره يعني يشق، وبالفعل بتشق الماء شقا، تشق الريح شقا، كانوا يسيرونها في القديم بالرياح، ثم الان تسير بالاجهزة المواتير وما شاكل ذلك. كيف؟ طيب انظر الى الغواصات، كل التعامل مع البحر، والبحر هذا امر ليس سهلا، وذلك اتى بهذه الاداة التي تدل على التعجيب. وترى الفلك مواخر فيه، ثم قال ولتبتغوا من فضله، تبتغوا عطفا على لتأكلوا منه لحما طريا، لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ولتبتغوا من فضله. ولكنه اعترض هنا بقوله، جاءت جملة معترضة، وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، مع انه في سورة فاطر جعل اللام للتعليل مباشرة بعد قوله وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا، لكنه هنا لأنه أراد وترى الفلك فيه مواخر وحدها للتعجيب، فعطف ولتبتغوا من فضل على النعم والمنن الايه السابقة، ولم يجعلها معللة لقوله تعالى وترى الفلك فيه مواخر كما في سورة فاطر، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا، أصبح التعليل مرتبط بقوله ايه فيه مواخر، لكنه هنا عطفها على ما سبق. ولكل موضعه ولكل موقعه، وكل في موقعه أفضل وأولى به لمن دقق في النظم القرآني المعجز. ولتبتغوا من فضله، ابتغاء الفضل في التجارات، وبالفعل منتجات تنتج في الصين تأتي إلى بلادكم، منتجات تنتج عندكم تذهب إلى أوروبا، منتجات تنتج في إفريقيا تذهب إلى آسيا، وهكذا. ولتبتغوا من فضله، إذن التجارة العالمية، لأن كل إنسان لو عاش على ما عنده لن تستمر الحضارة بهذا الاتساع، ولكن عندكم مزروعات غير موجودة في المكان الآخر، عندكم منتجات صناعية غير موجودة في المكان الآخر، عندكم منتجات معدنية مما زرعه الله في الأرض غير موجودة في البلاد الأخرى، وهكذا. والله انت لو جئت الى الارض وقمت بتقسيمها كالبطيخة، ما هي كرة، لو قمت بتقسيمها كالبطيخة ستجد نصف ونصف، ثم تقسم الامور والخيرات الموجودة في الارض مقسمة على الارض كلها، وكل بقعة في الارض فيها خيراتها، عندك في ارضك خيرات عظيمة غير موجودة في جزيرة العرب، جزيرة العرب فيها مثلا بترول، انت عندك شيء اخر، عند اهل الصين شيء ثالث، عند الامريكان شيء رابع، فكل ارض مليئة بالخيرات، ولكن على قدر الخير الذي شاءه رب العالمين وقدره لها، والمسألة كلها مواهب ونعم ومنن من عند الله سبحانه وتعالى. واذا يعني كل قطعة ارض ليس فيها الخير اللي موجود في الارض التي في مكان اخر، لا، دي فيها غير دي، تجد عندك انت مزروعات غير موجودة في مكان اخر، تجد عندك انت معادن غير موجودة في مكان اخر، تجد عندك انت ثروة معدنية او ثروة حجرية غير موجودة، وهكذا. تجد رب العالمين سبحانه وتعالى وزع المواهب والخيرات على أرضه سبحانه وتعالى. فقال ولتبتغوا من فضل، والتجارات هذه هناك أناس لا ينتجون شيئا ولكن يقوم رزقهم على ماذا؟ على النقل، النقل هو يعمل ناقلا، سواء كان النقل بالسيارات، النقل قديما بالدواب، النقل بالسفن، النقل بالطائرات، يعمل عمله يقوم على النقل، شركات عملاقة تقوم على النقل والشحن والتفريغ ومشاكل ذلك، أناس آخرون يقومون على الإنتاج، أناس يقومون على التجارة فقط والسمسرة، وجمع الذي عنده منتج مع الذي في حاجة إلى هذا المنتج، وهكذا. تجد الناس مواهب، هذا المزارع، هذا صانع، هذا رجل يعمل في الثروة الحجرية أو الجيولوجية وعلم طبقات الأرض، هذا يعمل في كذا، والكل البشر في حاجة إلى بعضهم الإيه؟ البعض، وهكذا. نعم ومنن من قبل ربه، ولتبتغوا من فضل. ولذلك قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، حتى في الحج، في الحج، في موسم الحج وفي الآيات التي تتحدث عن الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يبقى حتى في موسم الحج تبتغي من فضل الله عز وجل وترزق، أجازه الله عز وجل. إذن هي منة من منن الله، ولتبتغوا من فضل ولعلكم تشكرون. هذا هو المقصود، أنك تشكر، ولكن هل أنت تؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليك؟ من منا يؤدي شكر نعمة الله عز وجل عليه؟ هذه القضية. ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي، ألقى، الإلقاء يكون من أعلى إلى أسفل، ألقى. والآيات هنا توضح أن قضية وجود الجبال في الأرض لم تكن في خلق الأرض للمرة الأولى، ولذلك الأرض موجودة. ثم قال وألقى في الأرض رواسي، ألقى في الأرض، إذن الأرض لم تكن فيها الجبال، وهذا موجود في سورة فصلت. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. إذن في اليومين الأولين ذكر رب العالمين ماذا؟ خلق الأرض، لكن إلقاء الجبال وتقدير الأقوات والأمور المذكورة جعلت في اليومين الآخرين اللذين ضم إلى اليومين الأولين، فكان إيه؟ في أربعة أيام سواء للسائلين. فهنا يقول وألقى في الأرض رواسية، ألقاها إلقاء، والإلقاء هذا ذكره أنه أوتاد في ألم نجعل الأرض مهادا، قال في سورة النبأ، قال في النبأ ألم نجعل ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. الوتد الذي يدق في الأرض من أجل صناعة الخيمة وتد، ولذلك بالفعل قضية الوتد المغروس، المغروس في الأرض، هذه حقيقة الجبل. وهذه دراسات جيولوجية لم تكن معهودة قديما ولا سابقا ولا أحد يعلم عنها شيئا. فالقرآن يتحدث عن إلقاء، يتحدث عن وتد، إذن هو كالوتد أو كالدرس المغروس، وله جذور. ولذلك يقول علماء الجيولوجيا ان الجبل، لا تظن ان الجبل هو المرتفع الذي ترونه، مع انه قد يكون مرتفعا جدا. لا تنظروا الى سلاسل مرتفعات هضاب المقطم، دي مش جبال، احنا ما عندناش جبال في مصر ولا جبال الاعضاء، يعني المقطم ده احنا بنطلعه في دقيقتين، مفيش جبل. يعني جبال البحر الأحمر ليست بهذه المثابة، هناك جبال مرتفعة جدا. إنه في اليمن، يقول بعض الذين ذهبوا إلى اليمن من رجال العسكرية أيام عبد الناصر، يقول كنا نصعد فوق الجبال فنرى السحب تحتنا، بيطلع فوق الجبل يبص يلاقي السحاب تحتيه، جبال مرتفعات، مرتفعات عملاقة، وشوف الهملايا وغيرها. فإذا الجبال مرتفعة جدا. يقول العلماء انه احيانا يكون من 5 لـ10، من 5 لـ10 على حسب الارتفاع يكون اساس في الارض للجبل. يعني الجبل لو كان متر يبقى فيه من 5 لـ10 متر في الارض جذر وتد. وهذا الكلام الذين يقومون بصناعة استخراج الرخام من المحاجر تجدونهم ينزلون في الارض وينتهي من الهضبة العليا، وتجد ينزل أسفل أسفل، وكلما نزل إلى أسفل كان النوع أفضل من الأعلى، فيش تشققات ولا في ملوحة. فإذا كلما نزل إلى الأرض تحت وينزل إلى أسفل، طبعا في البلاد الخارجية عندنا في مصر هنا بنهدر، نقوم بتهدير كل هذه الأشياء واضرب ديناميت وولع في الدنيا، لا هناك بتتقطع بطرق إيه؟ بطرق صناعية واستخدام المياه ومشاكل ذلك، وينزل إلى أسفل، إلى أسفل في الأرض، لأنه قطع الجبل ثم نزل إلى عمقه وجزره، بيأخذ من الجذور. فإذا معنى ذلك أن هذه الجبال رواسي للأرض. قضية رواسي هذه لم يستطع علماء طبقات الأرض أو العلماء الفيزيقيين أن يعرفوا السر في وجود الجبال في الأرض، لم يعرفوا شيئا عن هذا الأمر. وألقى في الأرض رواسي، رواسي أن تميد بكم، أن تميد. هذا لا يقال إلا عن السفينة، لأن السفينة بالفعل لو كانت فارغة من الممكن أن تضطرب وتلعب بها الأمواج، لكن إذا حملت حملا ثقيلا ترسو السفينة، ترسو وتكون ثقيلة، وإلا تميد تضطرب، وإذا مادت يقال مادت ميدانا فتسبب دوارا ومرض الدوار، دوار البحر يحدث من الميدان للاضطراب. تميد، أن تميد بكم. وألقى في الأرض، ألقى إذا أدخلها كالمسمار، وتد، وألقى في الأرض رواسية، رواسي جمع راس، جبل راس، راسية، أن لألا، أن تميد فيها وجهان في لغة العرب. أن تميد كقوله تعالى أن يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لألا تضلوا، أو كراهة أن تضلوا. فالكوفيون يقولون التقدير كراهة أن تضلوا، أما البصريون فيقولون ها لألا، هذا له وجه وذاك له وجه، والإثنان صواب. يعني من الممكن أن تقول وألقى في الأرض رواسية لألا تميد، أو كراهة أن تميد بكم، أن تميد لألا تميد وتضطرب بكم. وألقى في الأرض رواسي، هذه الرواسي ما سرها؟ لألا تميد. مما يأتي الميدان؟ علماء الأرض لا يعرفون هذه الأمور. القرآن يأتي بأمور لا يعرفها أحد، وإلا ما فائدة هذه الجبال بالفعل؟ هل لأن الأرض لو كانت مستوية من جميع جنباتها في أثناء الدوران يصبح الأمر سريعا جدا، فيش احتكاك أو شيء من هذا القبيل، فتصبح هذه الجبال البارزة تخفف من الحدة؟ قد يكون. هل تكون للاتزان في مقابل القيعان الموجودة في البحار؟ ما هي البحار محفورة، ليس حفر البحار بعمل البشر، وإنما هي بخلق الله عز وجل. فهذه البحار العميقة هل تقابلها من أجل التوازن هذه الجبال الرواسي؟ الله أعلم. كلام كثير من الممكن أن يقال، إلا أن اليقين، إلا أن اليقين وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. لو لم تكن الجبال موجودة لمادت الأرض واضطربت بنا ولما استطعنا أن نعيش عليها. هذا دليل على أن الأرض غير موجودة على شيء. لو كانت الأرض ثابتة موجودة على شيء لما احتاجت إلى هذا، ولكن لأنها كالسفينة الموارة الدوارة التي تسير، لو لم يكن ذلك كذلك لما قيل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هذا بالنسبة للدنيا، في الآخرة الأمر يختلف، ولذلك تزول هذه الجبال عن أماكنها، تدمر تدميرا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بل الأرض كلها تصبح كقرصة نقي، تتغير الأرض كل كما قال سبحانه وتعالى يوم نبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبديل للأرض. هذه الأرض حينما تبدل هي التي خلقت خلقها، ولكن تتغير معالم الأرض. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، الأرض الآن غير بارزة، ستكون بارزة ليس فيها وهاد ولا نجاد ولا مرتفعات ولا هضاب ولا شيء من هذا، وإنما تكون ممتدة لكي تحمل كل البشر الخليقة من لدن آدم إلى من تقوم عليهم الساعة. وألقى في الأرض رواسي أنت لئلا تميد بكم، يعني وأنهارا جعلها في الأرض، وأنهارا جعلها في الأرض وسبلا. الأنهار غير البحار، الأنهار الماء الإيه؟ العذب، هذا خلقه رب العالمين وجعله في الأرض، يأتي به الماء، يعني نهر سيحان، نهر جيحان، نهر الفرات، نهر دجلة، نهر النيل، وأنهارا اللي فيها الماء العذب يشرب منه الناس، وسبلا طرقا، الطرق في الجبال، تجد جبال، سلسلة جبال، وبينهما مكان لكي يعبر منه الناس. هل هذا الجبال أزالته شركة المقاولين العرب مثلا؟ أبدا. هذا الطريق بين الجبلين بخلق ربي سبحانه وتعالى. الله سبحانه جعل الأنهار، والأنهار طرق، بدليل أنهم ماذا يفعلون؟ ماذا يستخدمون؟ مراكب النيل، وكانت من الحبشة إلى مصر إلى السودان وهكذا أيضا، فيستخدم الأنهار، تستخدم في الانتقالات وفي التجارة. ولذلك قال وأنهارا وسبلا، عطف عليها السبل، ليست الطرق التي صنعها الإنسان بل التي خلقها رب العالمين وجعلها في الأرض، وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون. طبعا لعل في كلامنا نحن يقال عليه لعل للترجي، لكن في كلام رب العالمين ليس للترجي، الله لا يترجى، ولكن للتعليل. الله حينما يقول لعل، لعل الايه؟ ها؟ او لكي تكونوا انتم على رجاء الاهتداء. يبقى لعل للترجي لينا احنا، او لو بالنسبه لله يبقى لعل الايه؟ للتعليل، يعلل الامر بكذا، لعلكم تهتدون. والهداية هنا من الممكن ان تفهم على امرين، تهتدون الى طرقكم، تهتدون في تجاراتكم، تهتدون الى التوصل الى غاياتكم، وتهتدون الى رب العالمين. الطريق الذي يتحدث عن السبيل الحسي ينتقل بك الى السبيل الايه؟ المعنوي، كما قال قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريح ولباس التقوى ذلك خير. ثم قال وعلامات. تخيل لو كانت الارض كلها على شكل واحد، هل كان الناس استطاعوا ان يسافروا من بلدة الى بلدة اخرى؟ لو كانت كلها قطعة بيضاء او صفراء او على اي لون ليس فيها معالم، تخيل لو الارض ليس فيها معالم، لكن فيها معالم، جبال فيها هضاب، فيها انهار، فيها بحيرات، فيها صحاري، فيها سهول، فيها نجاد، فيها وهاد، حتى ولو لم تكن هناك اشياء مبنية، يستطيع الناس من خلال هذه المعالم ان يتعرفوا على موقعهم من الارض، يتعرف على موقعه من الارض. ولذلك الانسان على سبيل المثال، انت في مكان ما استيقظت فوجدت نفسك نهر النيل امامك، عرفت الشمال من الجنوب، بقت المسألة سهلة، تقدر تمسك النيل وتمشي عليه مش هتتوه، لأنه لن يذهب بك، معروف اتجاه محدد، لو تسير بجوار جد وهكذا، كل معلم من المعالم، ولكنه يحتاج إلى رجل ذكي، هناك ذكاء يتعامل مع هذه المعالم. فهناك معالم لا تعمل كالإنسان الذي يعني علم شيء معين بالسحابة، جت مشيت السحابة ضاع الشيء، وإنما جعلوا المعالم أشياء إيه؟ ها؟ ثابتة، أشياء معلومة متمايزة، لا يكون الشيء منها الشكل متساوي، وإنما الأشكال المتفاوتة. فقال وعلامات. إذن هذا بالنهار. طيب بالليل في الظلام؟ قال وبالنجم هم يهتدون. يبقى بالنسبة للسفر بالنهار جعل لك علامات. طيب بالليل؟ قال وبالنجم هم يهتدون. إذن العلامات في النهار، كل شيء معلم من المعالم يدخل تحت قوله علامات، ولكن لما تحدث عن النجوم هذه النجوم بالليل، لكن بالنهار قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لم يقل وبالنجم أنتم تهتدون، وإنما قال هم هذه، لأن معرفة النجوم ليست لكل الناس، وإنما الملاحون في البحار والذين يكسرون من السفر هم الذين تكون بينهم وبين نجوم السماء معرفة، يعرفون النجوم ويتعلمون علم النجوم، مش علم النجوم اللي هو حظك أنت والنجوم والكلام الكذب ده والعياذ بالله, ده كذب ده والعياذ بالله وشرك. لكن نتكلم عن معرفة النجوم بمعنى ايه؟ موقع النجم. هذا النجم, النجم القطبي, يقع دائما وهو متلألئ في جهة الشمال. اذا عرفت النجم القطبي, النجم القطبي في عرفت الشمال, اذا تستطيع ان تحدد بقية الايه؟ الاتجاهات الاخرى وهكذا. طبعا علم واسع يعلمه البحارة والملاحون والذين يكسرون في الأسفار, يعرف قبل الأجهزة الحديثة وما شاكل ذلك كان الناس يتعاملون عن طريق النجوم بالليل, يقدر يعرف مكة فين ويقدر يعرف القاهرة فين عن طريق ماذا؟ تخيل واحد في المحيط الهادي أو غيره ماذا كيف يتعامل؟ يتعامل عن طريق النجوم. ولذلك وبالنجم هم من؟ المتخصصون الذين يعلمون, لأن مش ليس كل الناس يستوون في العلم بهذه الأمور. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ثم قال سبحانه أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. عند هذه الآية نتوقف لنتمم في الدرس القادم إن شاء الله.